بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا للإيمان، الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي أعاننا على الصيام فصمنا، والحمد لله الذي أعاننا على القيام فقمنا. الحمد لله كثيرا، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، عيد سنوي وهو عيد الفطر، وعيد أسبوعي وهو عيد الجمعة، وقد اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى العيد ثم رخص لمن شاء من المسلمين أن يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. اختار النبي أن يصلي صلاة الجمعة، قال: وإنا مجمعون. من شاء أجزأه عن الجمعة، من شاء أجزأه العيد عن صلاة الجمعة، فلا يصلي شيئا إلى العصر في هذا اليوم. وقال النبي: إنا مجمعون، سنصلي الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار الأحسن، الأفضل، الأكمل، يبحث عن الأجر والثواب والحسنات، يخرج إلى بيت من بيوت الله، يصلي في المسجد، يقرأ على الناس القرآن الكريم، ينقل إليهم المعاني الشرعية والأحكام الشرعية الإيمانية، ويحدثهم بالأحاديث النبوية الشريفة. أيها المسلمون، مرض جديد، مرض بدأ ينتشر في مجتمعنا، ولا أتكلم عن الأمراض العضوية، أمراض البدن، أمراض الجسم، وإنما هو مرض من أمراض النفوس. هذا المرض الجديد الذي عم وانتشر حتى تحول إلى ظاهرة هو مرض الخصام، القطيعة، الهجران، النفور، الكراهية، البغضاء، الشحناء. هذا المرض زاد وانتشر حتى تحول إلى ظاهرة عامة. الخصام اليوم بين الإخوة الأشقاء أصبح كثيرا، الخصام بين الإخوة الأشقاء أصبح كثيرا، الخصام بين الأزواج بين الزوج وزوجته أصبح كثيرا، الخصام والقطيعة والنفور والكراهية والبغضاء بين أفراد العائلة الواحدة، بين الجيران، بين الشركاء، حتى بين أهل المسجد الواحد، حتى بين أهل المسجد الواحد، الخصام، الخصام، القطيعة، الشحناء، النفور، الكراهية، كلها معاني سيئة تتنافى مع الإسلام. زادت إلى حد كبير. المجتمع يتمزق، المجتمع يتقطع بسبب الخصام والهجران. هذا أمر خطير والله، هذا أمر خطير والله، يجب أن نعالجه ويجب أن نقف معه وقفة. هذا يتنافى مع الإسلام، هذا يتنافى مع القرآن، هذا يتنافى مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة النبوية الشريفة كانت العلاقة بين الأوس والخزرج في يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة، كانت العلاقة سيئة جدا بين الأوس والخزرج، كانت العلاقة قائمة على الحرب، على المعارك. الحروب والمعارك بين الأوس والخزرج لم تتوقف على مدار 120 عاما، 120 سنة حروب تتوقف ثم تعود، تتوقف ثم تعود بين الأوس والخزرج. ثم جاء الله عز وجل بالإسلام، جاء الله بالإسلام، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فجمعهم الله عليه وألف بين قلوبهم. قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كانت العداوة شديدة، عداوة شديدة جدا. ربنا يقول للنبي: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما تنفع الأموال ولا النفقات في الصلح بين الأوس والخزرج، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تحولت الأحوال، تبدلت الأوضاع، بدل الكراهية أصبحت المحبة، بدل النفور أصبحت الألفة والتقارب والتعاون بحمد الله عز وجل. هذه نعمة ذكرهم الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. المقصود أنها نعمة، نعمة الأخوة والمحبة والتجانس والتقارب، هذه نعمة يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نعمقها. الإسلام عمق الروابط بين المسلمين، عمق الصلات وقوى الصلات بين المسلمين. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الصلح بين الناس مطلب إسلامي. أما الخصام والقطيعة والهجران والتباعد والنفور والكراهية والبغضاء والشحناء لا يحبها الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والذي يسبق إلى السلام يسبق إلى الجنة. في الحديث النبي قال كده: الذي يسبق بالسلام يسبق إلى الجنة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام، النبي يقول لا تقاطعوا، ما في قطيعة بين المسلمين إلا لو كان لهم سبب شرعي. إنسان عاصي على كبيرة من الكبائر نصحناه ووعظناه ووجهناه لم ينتهي، نقاطعه لوجه الله، نخاصمه في سبيل الله حتى ينزجر، حتى يتوقف عن هذه الكبيرة. أما غير ذلك النبي يقول لنا لا تقاطعوا. حاضر يا رسول الله، سمعا وطاعة. النبي يقول لنا لا تقاطعوا، والنبي يقول لنا لا تدابروا، والنبي يقول لنا لا تباغضوا، والنبي يقول لنا لا تحاسدوا. لا تباغضوا، ما تبغضوش بعض، ما تقطعوش بعض، ما تخصموش بعض، ما تحسدوش بعض. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل يعني حرام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كل واحد يبعد وشه عن الثاني. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، والنبي يقول لنا الذي يسبق بالسلام يسبق إلى الجنة. لو الاثنين ماتوا في يوم واحد، اللي بدأ السلام يخش الجنة الأول. وفي رواية النبي يقول ومن هجر فوق ثلاث دخل النار. اللي خاصم أكثر من ثلاثة ويموت بعد اليوم الثالث يدخل النار. هذه الخصام، هذه القطيعة. من هجر فوق ثلاث دخل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن لم يتكلم بعد اليوم الثالث أعرض الله عنهما حتى يتكلم. ربنا يعرض عن الاثنين المتخاصمين حتى يتكلما. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كان بينه وبين أخيه شحناء، يقول الله اتركوا هذين حتى يصطلحا. تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، يغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. كل امرئ من المسلمين يغفر الله عز وجل له في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، إلا امرؤ كان بينه وبين أخيه شحناء، مخاصم أخوه. ربنا يقول انظرا اتركا هذين حتى يصطلحا. الاثنين محرومين من المغفرة. يجي عليهم يوم الاثنين محرومين من المغفرة. يجي عليهم يوم الخميس محرومين من المغفرة. الخصام الخصام يعمل كده. الخصام خسارة. الخصام خسارة. اليوم الأشقاء الإخوة الأشقاء الشقايق بيتخصموا. الجيران بيتخصموا. الأزواج بيتخصموا. أهل المسجد الواحد بيتخصموا. حتى أصبحت ظاهرة. كل يوم كل يوم نسمع عن خصام جديد. كل يوم خصام جديد. كل يوم خصام جديد. حتى متى؟ حتى متى؟ لحد امتى؟ المجتمع اتمزق كفاية. المجتمع اتقطع كفاية. كفاية كفى. كفى هذا الخصام. خسارة والله للمجتمع كله. ايضا في صحيح الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنة تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء يقول الله انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. ابواب الجنة مفتوحة قدام المسلمين الا المتخاصمين الا المتخاصمين. خسارة. الله لا يحب الخصام بين المسلمين. الله يحب المسلمين صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جدار واحد جدار واحد حيطة واحدة لبنة إلى جوار الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن مع المؤمن كده زي الجدار طوبة جنب طوبة الاثنين يشدوا بعض جدار متماسك. النهاردة لما انت تخاصم واحد عملت فتحة في الجدار والتاني يخاصم واحد عمل فتحة تانية في الجدار اصبح الجدار بتاعنا مخرم. اصبح الجدار بتاع المسلمين مفتوح في فتحات كتيرة جدا لان انت مخاصم فلان وفلان مخاصم فلان وفلان مخاصم فلان. الجدار الجدار بقى مخرم بقى مفتح بقى هش بقى ضعيف. الله لا يحب هذا لا يحب هذا. الخصام خسارة. يقلل دينك ويقلل ايمانك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فساد ذات البين هي الحالقة. اسمع فساد ذات البين يعني العلاقة اللي بين المسلمين بين بعض لما تفسد فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. الخصام زي مكنة الحلاقة بس ما بتحلقش شعر بتحلق دين. الخصام والقطيعة تحلق الدين تحلق الإيمان. أمر خطير في منتهى الخطورة. الشيطان يحاول أن يوقع الخصام بين المسلمين. يحاول أن يوقع القطيعة يحدث القطيعة يستغل المواقف. الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يريد أن يحزن الذين آمنوا. احذروا الشيطان واحذروا الشياطين. الشياطين كانت مسلسلة في شهر رمضان وانطلقت من سجنها تحاول الوقيعة بين المسلمين أكثر وأكثر. كفى كفاية خصام خصام كتير جدا لدرجة أيها الإخوة أنتم لا تتخيلونها. واحد زالاتي زي حالات العبد الفقير بيتجمع عنده أخبار كتيرة. يمكن ما تتجمعش عندك يمكن ما تتجمعش عندك بس عندي اخبار فلان مع فلان وفلان مع فلان وفلان مع فلان. وفي البيوت الزوج مع زوجته والزوج مع زوجته والشركة بينهم بين بعض والخوات الشقايق والجيران والاقارب والشركاء وحتى أهل المسجد الواحد. المجتمع يتمزق، المجتمع يتقطع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أوقفوا هذه الخسارة، أوقفوا هذه المصائب، كفى خصاما، علينا أن نتصرف. أخي لو خاصمت إنسان بلا داعي شرعي، بلا داعي يستحق، أنت سبب في إضعاف المجتمع. إذا خاصمت إنسان، خاصمت جارك أو خاصمت قريبك أو شريكك أو خاصمت زوجتك، أنت سبب في إضعاف المجتمع، أنت سبب في خسارة المجتمع، أنت سبب في الأحوال السيئة. لا تكن سببا، لا تكن سببا في مزيد من الخصام والهجران والبغضاء والشحناء والكراهية والنفور، هذه المعاني السيئة نريد أن نتخلص منها. عايزين نسمع المحبة والألفة والتماسك والتقارب والتعاون والتراحم والتغافر، المعاني الطيبة الإيمانية الجميلة. كنت في الماضي، في الماضي كنت أتدخل للإصلاح بين الناس، نصلح بين اتنين جيران، بين زوج وزوجته، اتنين شركة. زادت الأحوال، زاد الخصام، حتى أصبح فوق طاقتي وفوق وقتي، ما عاد في وقت، ما عاد في وقت. الحالات كثيرة جدا، هنصالح مين ولا مين ولا مين، الخصام كثير والوقت قليل جدا والجهد أيضا. ثم أصبحت الحالات معقدة، نخش نصلح بين اتنين ما يتصلحوش أبدا، بل في نهاية الجلسة يطلع واحد منهم مخصمني. يا دي المصيبة، يا دي الكارثة، ايه الأحوال السيئة ديت؟ جهد ووقت، وقت تقعد تصالح الناس وتقرب بين الناس وما يصطلحوش. زمان زمان كان من جلسة واحدة، من كلمة واحدة، الناس تصالح بعض وتقرب من بعض وتنسى. الناس النهاردة ما بتنساش، حب الانتقام موجود، حب الانتقام موجود، الغلظة والقسوة والفظاظة، النفور بين القلوب موجود. الناس ما عندها استعداد تضحي، اللي يضحي بأخوه شقيقه ابن أمه وأبوه، في لحظة ممكن يضحي بأخوه، خلاص لا أخويا ولا عرفك لحد آخر العمر، الكلام اللي بنسمعه، ولو مت ما تمشيش في جنازتي. يا خبر، ايه الغلظة دي؟ ليه كده؟ ليه الفجور في الخصام الى هذه الدرجة؟ احوال صعبة جدا تحتاج الى وقف، لازم نفرمل، لازم نفرمل. النهاردة عيد، كنتم تتوقعون ان اتكلم في معنى اخر، معنى يفرح، معنى السرور، ولكن في خطر، انا مستشعر الخطر. النهاردة عيد وعارف ان في اخطار كثيرة تحيط بالمسلمين يجب ان نتكلم فيها. اليهود، خطر اليهود في فلسطين وغير فلسطين، فعلا الموضوع نتكلم فيه. خطر التقسيم، تقسيم البلاد العربية والإسلامية، التفتيت ده خطر نتكلم فيه. استقواء الأقباط حتى على الدولة، ومحاولات الضغط على الدولة حتى يستعيدوا كل واحد منهم دخل في الإسلام، امرأة كانت أو رجلا، هذا خطر من الأخطار. الأخطار، أخطار التنصير الخارجي والداخلي، الأخطار الاقتصادية والاجتماعية، والأخطار حتى الصحية، موضوعات كثيرة، والأخطار الإيمانية. ولكن موضوع الخصام، القطيعة اللي زادت بين المسلمين خطر، كيف حنواجه الأخطار الخارجية وإحنا ممزقين مقطعين مهلهلين؟ كيف نواجه الأخطار؟ كيف نتصرف في مواجهة الأخطار. فأنت أخي لا تتعجب من حديثي هذا، وأرجو أن تسامحوني على أنني تحدثت في هذا الموضوع في يوم العيد. أدق ناقوس الخطر، في خطر جاي، القطيعة، الخصام، الهجران، الكراهية، البغضاء، الشحناء، يجب أن نتسامح. كفى، أوقفوا الخصام. نريد أن نقول لا خصام بعد اليوم إن شاء الله، لا خصام بعد اليوم إن شاء الله. مهما كانت الأحوال، مهما كانت الظروف، كل إنسان يتعالى على نفسه ويتغلب على نفسه ويتحمل في سبيل الله عز وجل، حتى لا نتمزق أكثر وأكثر، نتحمل في سبيل الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، صمتم في رمضان والله عز وجل هو الموفق. عودوا إلى الصيام، عودوا إلى الصيام، صوموا 6 من شوال، إما متتابعات أو متفرقات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. من أخرج زكاة فطره نسأل الله أن يتقبلها، ومن لم يكن أخرجها حتى الآن فليخرجها بعد الصلاة، تكون صدقة من الصدقات. أخيرا أيها الإخوة الأحبة، نريد أن نكون إخوانا متحبين على الحقيقة، ليس في الظاهر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة. إخوان في العلانية حبايب وأصحاب وإخوة، أعداء في السريرة من جوه بيعادوا بعض، بيكرهوا بعض، بيبغضوا بعض. النبي قال ده حيكون في آخر الزمان. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بعض. رغبة بعضهم لبعض، في بينهم مصالح، خلتهم إخوان في الظاهر بس، إنهم من جوه بيكرهوا بعض، في مصالح بينهم مشتركة، أو في مخاوف، خايفين من بعض فيصحبوا بعض في الظاهر بس من جوه بيكرهوا بعض. إخوان العلانية أعداء السريرة. لا، عايزين نبقى إخوان العلانية وأحباب السريرة من جوه، من الأعماق، من القلوب، يحب بعضنا بعضا، ينظر بعضنا إلى بعض نظرة إكبار. كلنا مسلمين، والمسلم له مكان عند الله وله حرمة عند الله. هذا مسلم، حتى وإن شتمك، حتى وإن ضربك، حتى وإن ظلمك، مسلم، مسلم له منزلة، له مكانة. لا تنسى له هذا الاعتبار وهذا الوصف. والمحبة نعمة من الله. في هذا اليوم نتوجه إلى الله، نتوجه إلى الله، ونتضرع إلى الله، ونرفع الحاجات إلى الله عز وجل. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أنزل الألفة في قلوبنا، اللهم وسع المحبة فيما بيننا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا، ووحد كلمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بك من القطيعة والخصام، اللهم إنا نعوذ بك من القطيعة والخصام، ونعوذ بك من البغضاء والشحناء، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، واللهم انصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تقبل صيامنا، تقبل صيامنا، تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا وقراءتنا، وأجب دعاءنا. اللهم أجب دعاءنا وبلغنا رجاءنا. اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انشر ولايتك، اللهم انشر ولايتك، وأنزل هدايتك، وأنزل هدايتك، ووسع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان، وأقر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين، اللهم ثبت إخواننا في فلسطين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم، اللهم نورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، ووسع على أهل القبور قبورهم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، ولا كربا إلا كشفته. برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.